الاختلاف والاتفاق في الرياضيات. أنا أقول 5 + 5 = 10، وأنت تقول 6 + 4 = 10، وهو يقول 3 + 7 = 10، وهي تقول 1 + 9 = 10، وأنتم تقولون 2 + 8 = 10. الكل صح، ولكن بطرق مختلفة. إذا خالفتك لا يعني أنني على خطأ أو أنك على خطأ. اختلاف وجهة نظر فقط، والاحترام والتقدير واجب، والنتيجة والحل واحد. معظم مشاكلنا مع أحبابنا تقع بسببين: مقصود لم يفهم ومفهوم لم يقصد، والحل بخطوتين: استفسر عن قصده وأحسن الظن به. الخلاصة من ذلك: إذا خانني التعبير فلا يخونك التفسير. اليوم نصلي مع بعض، وغدا نصلي على بعض، وليس في الدنيا ما يستحق أن نختلف عليه ولا أن نكره بعضنا لأجله. من الطبيعي أن نختلف ونعتذر ونعاتب ونجتمع ونفترق، لكن الجميل أن نختلف بلباقة ونعتذر بتواضع ونعاتب برفق ونجتمع بحب ونفترق بود. القلوب أحياناً كحبيبات السكر، قاسية لكنها سرعان ما تذوب حين تنغمس بطيبة الغير. روعة الإنسان ليس بما يملكه بل بما يمنحه، فالشمس كتلة من نار لكنها أعطت الكون أجمل ما يكون، وليس أجمل من أن نمحي الغلطة من أجل أن تستمر المحبة، لا أن نمحي المحبة من أجل غلطة. الناس للناس كل ينفع الثاني، لا تتركوا يا بشر قصر الوفا مهجور، لو يمتلي كف جودك بسط الثاني، اليوم دارت علي بكرة يجيك الدور. يا لا لا يا لا لا لا، يا لا لا يا لا لا لا، يا لا لا يا لا لا لا، يا لا لا يا لا لا لا. خلقني الله من نطفة وسواني أسوي الخير وامشي في طريق النور، الصدق دربي وحب الناس عنواني، وأنا بأهل المحبة والوفا مأسور. مستمعينا، حلقة اليوم من مفاتيح السعادة تتم للحلقة السابقة حول حب المراهقة، ومثل العادة البداية بالإجابة على تساؤلنا: هل حب المراهقة واقع أم خيال؟ من آراء أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان رأي أمل دياب اللي قالت: حب المراهقة عبق ممزوج بالصدق والبراءة، تنفرد فيه الأجنحة لأول مرة معبرة عن رغبة كامنة في التحليق، فنظرة تكفي لتفرض تلك الأجنحة السحرية، ولمسة تقلب الموازين وتحلق معها الأشواق. حب يحمل في طياته كل المغامرة وقد تصل إلى درجة المخاطرة، فلكم بحاجة هذا المراهق إلى إحاطة الأهل غير المباشرة، فالمراهق طاقة هائلة بحاجة إلى التوجيه لتحويلها وتفعيلها بالشكل الأمثل والأجمل والأسلم. ما الحب إلا من إيده يطيب وينجلي، ما الحب إلا للحبيب الأولي، الجرح من إيده يطيب وينجلي. وخلود بتقول: كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال. هكذا كان البوح الجميل في وصف الحب لنزار قباني. كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال. حب المراهقة من وجهة نظري هو حب حقيقي وليس خيال، حب بعيد عن تعقيدات العقل والمنطق، حب لا يترك لقيود المجتمع مجالا لتحد من فيضه، حب بريء لقلب يدق لمجرد نظرة أو بسمة أو حضور حتى بالغياب، حب لا ينسى أبدا ولا يتكرر. الناس والهوى. وميرفت بتقول حب المراهقة بجوز هو أصعب حب يمر بحياة الشخص، وبجوز أصدق حب، وبجوز بعد مرور العمر يعرف أنه ما كان أصلاً حب. يعني بهالمرحلة من العمر الإنسان ما بيكون بيعرف شو بده من الحب اللي ربطه بالطرف الآخر وربط حياته فيه كمان. في ناس بيخليها تحلق دراسياً، وفي ناس بيحطمها دراسياً واجتماعياً. فالحق من وجهة نظري على الأهل وشو زارعين قيم وعي بأبنائهم وش قد عم يقدموا حب واهتمام لأولادهم. كيفك بالحب؟ رح تعرف تحب ولا مش رح يجي منك إلا وجع القلب؟ كيف رح بتكون؟ ورغم الآراء اللي كلها عم بتدافع عن حب المراهقة، إلا أنه علي ديب قال أنه حب المراهقة ليس الحب الحقيقي. الحب الحقيقي أجمل كلمة يعبر بها الإنسان تجاه مشاعره، لأن كلمة حب لها معنى كبير، وهذه الأيام بالذات أكثر العالم لا يعرفون معنى الحب. آخر الآراء لليوم رأي ليلى سلامي اللي أيدت علي وقالت له صدقت، المراهق يظن أنه يعيش في جو من الأحلام والخيال ويسعى بما أوتي من قوة لتحقيقها بغض النظر عن مدى صحتها، فهو في هذه الحالة بحاجة إلى احتواء إيجابي نحو العقلانية الموجهة. معنا سمعنا الآراء حول حب المراهقة، هل هو حقيقة أم خيال؟ وصار وقت نتابع مع المختص الأستاذ عيسى المحمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك رابعة أستاذ عيسى. الحلقة الماضية حكينا كيف بيبدأ الحب بسن المراهقة وشو هي سماته، إضافة للمشاكل اللي بيوقع فيها المراهق لعدم معرفته بالحب الحقيقي وكيف بيأثر هالأمر على صحته النفسية والجسمانية. في نقطة أيضا مهمة حضرتك ضويت عليها بموضوع فصل البنين عن البنات خلال السنوات الأولى من حياتهم ومرحلة ما قبل المراهقة ومرحلة المراهقة وتأثير هالأمر على مستقبل المراهقين. واليوم بتتم لما بدأنا، إذا كان الاختلاط بين الجنسين إيجابي مثل ما ذكرت لنا المرة الماضية، ولكن هالاختلاط والاحتكاك بالجنس الآخر رح يولد الاهتمام والغرام، فكيف منتعامل مع غرام المراهقة؟ كما ذكرنا في الحلقات السابقة على أن موضوع الاحتكاك ما بين الجنسين هناك العديد من وجهات النظر التي تنظر إلى الموضوع من ناحية إيجابية ومن ناحية سلبية. المفاهيم والعادات والتقاليد هي الوازع الحقيقي من أجل تقييم هذا الموضوع، ولكن الدراسات النفسية تؤكد على أن الاختلاط ما بين الجنسين هو عبارة عن حالة صحية بالنسبة للجنسين معا وأيضا بالنسبة للأهل. وهكذا نجد على أن حيث يوجد هذا الاختلاط المراقب والمبني على القواعد العلمية والمعرفية من أجل كل من هؤلاء يكتشف الآخر بطريقة إيجابية، فلموضوع الاختلاط قيمة إيجابية. لذلك تنحو معظم المجتمعات التي تستطيع أن تتجاوز المفاهيم العقدية أو ما يسمى بالعادات والتقاليد ذات الإطار الديني تتجه إلى موضوع الاختلاط على اعتبار أن الاختلاط هو شكل إيجابي لتلك العلاقة التي تقوم ما بين الذكر والأنثى. ففي مرحلة ما قبل المراهقة يبدأ الاحتكاك الحقيقي بالجنس الآخر، يبدأ كل طرف في التعرف على الاختلاف والتشابه بين البنين والبنات. حقيقة سواء الذكور أو النساء ينظر كل منهما على أن الشخص الآخر يأتي من كوكب آخر، لذلك كان المريخ والزهرة. ومن الطبيعي أن تشعر الفتاة بميل تجاه ولد ما، وأن يعجب ولد ما بفتاة يراها بصورة متكررة. هذا الإعجاب هنا يكون مبنيا على الشكل وقدر المتعة في اللعب والمشاركة. إذن الاختيار، لذلك نقول إن حب المراهقة ليس حبا حقيقيا، على اعتبار إن مقومات الحب لذا المراهقين مقومات لا تبنى على المعنى الحقيقي للحب الذي يبنى على المعرفة الحقيقية للروح وليس الجسد. لذلك الحب الذي يتطور فيما بعد مرحلة المراهقة مبني على سوية الوعي الذي يملكه الطرفين. لذلك هنا يبدأ الاختلاف. إذن بحيث وبذكر على أن هذا الإعجاب يبدأ من حيث الشكل، من حيث الصورة عند الفتاة وأيضا عند الذكر، فتتفجر الطاقة الجنسية مع البلوغ وبدء مرحلة المراهقة، وكثيرا ما يتسبب التخويف وكبت هذه الطاقة الهائلة في أضرار نفسية وجسدية بالغة على الجنسين. لذلك يجب على الأهل ألا يفرضوا على أبنائهم الاهتمام بالجنس الآخر إن لم يكونوا غير مشغولين بالحب أو الجنس، وأن لا نسخر أيضا منهم أو نفرض عليهم هذا الاختلاط إن لم يرغبوا بذلك. ولذلك نجد، أعود أقول، إن هذا الاختلاط يجب أن يكون بحالة من التوازن والتوافق، وإن هذا الإعجاب ليس بأكثر من إعجاب بالشكل والصورة وليس بالمضمون. نعم، نحن دائما كل حدا فينا عنده فضول بداخله، فكيف إذا كان بده يكتشف الآخر أنه فعلا هو غريب عني أو ما بيشبهني أبدا؟ طب بالرغم من أنه الاختلاط متاح للجنسين ذكور وإناث، ولكن الحرص والتشدد من قبل الأهل، منلاحظوا على الفتاة فقط، ليش تمنع الفتيات من الحب بسن المراهقة؟ هذا يعود كما ذكرنا منذ البداية إلى موضوع قيم مجتمعية، وغالبا بنشوف نحن أنه الأهل يفتخرون بالإعجابات وبالرسائل الإغرامية التي توجه باتجاه أبنائهم الذكور، ولكن هم أيضا محافظون جدا باتجاه نفس هذا الاهتمام إن وجه إلى ابنتهم الفتاة. فحيث تحظى مرحلة المراهقة باهتمام خاص نظرا لحساسية طبيعتها، ولم يهتم المختصون بمراحل عمر الإنسان كاهتمامهم بمرحلة المراهقة، لأن هذه المرحلة هي مرحلة تأسيسية بالنسبة للاعتداد بالنفس والثقة بالنفس، وأيضا ترسم خطوط المستقبل. فكلمة المراهقة كما ذكرنا التي تأتي من كلمة رهقة، التي تحمل ضمن معانيها الخفة والعجلة وركوب الخطر، فهي الاستيقاظ من الكمون، وكأن بحرا من المشاعر والأحاسيس والانفعالات والأفكار كان هادئا، وفجأة جاءت عاصفة قوية فأخذت أمواجها تتلاطم وتتسابق وتندفع، كما إنها كل ما يدور داخل فكر ووجدان وشعور كل المراهقين وخاصة المراهقات. فالأنثى أرق وأكثر تحسسا لأي عواصف تهب بكيانها وتعصف بأفكارها، بعد أن كانت في مرحلة الطفولة والبراءة والأحلام الصغيرة المتمثلة بشراء الألعاب والعرائس أو التنزه داخل الحدائق واللعب مع أي تكن من أقرانها من الفتيات الصغيرات. لذلك سرعان ما تتغير حياة الطفولة البريئة وتتبدل بعد بلوغ الفتاة وبداية مرحلة المراهقة لديها، حيث تصبح وردة متفتحة تغمرها الأنوثة وتبدأ في اكتشاف ملامحها من جديد والتغيرات التي تطرأ عليها، وتبدأ تلاحظ نموها الجسدي، فاهتماماتها وأفكارها تتغير، حتى انفعالاتها وأحلامها وتطلعاتها للمستقبل، ولكن أصبح المستقبل مجهولا والتفكير به يسبب حالة من الرعب، ومن هنا تبدأ التساؤلات داخلها، ماذا سيحدث وكيف ستتعامل وتواجه مستقبلها. بالطبع تبدأ أحلامها بالحب والزواج والسفر والثروة والعمل في أفضل مكان من أجل الحصول على التميز، فكثرة الأحلام تسبب لها نوعا من التشتت، وكل الأفكار تتسارع داخلها مما يجعلها في حالة صراع دائم، وربما تصبح كثيرة الصدام مع من حولها لا سيما الوالدين. فطبيعة الأنثى بحساسيتها وشفافيتها يجعل من دخولها الحب هذا الحب المراهق حالة سلبية لا إيجابية، لأن أحلامها هي التي تأخذها وترتحل من خلالها. يعني فينا نقول أنه مشاعرها للأنثى كمارد تم إيقاظه. طيب إذا كانت الحساسية المرهفة والخيال الواسع هو من طبيعة الفتاة بفترة المراهقة، شو هي النصائح اللي ممكن للأهل تقديمها لبناتهم حتى يعبروا هالمرحلة بسلام؟ بالبداية دائما الدور للأهل وللمؤسسات الاجتماعية. النصيحة التي يجب تقديمها لكل فتاة تمر بسن المراهقة، أولا اهدئي، وعليك أن تدركي ماذا يحدث داخلك بوعي. لا تخافي، فكل ما يدور داخلك طبيعي، وهذه هي ملامح مرحلة المراهقة لكل أنثى. كل الفتيات المراهقات يشعرن بذلك، فحاولي أن تقفي مع نفسك وأن تهدئي من روعك وترتبي أفكارك وأحلامك. ما يجب عليك الآن هو الاجتهاد في دراستك حتى تحصلي على المستقبل العملي الذي تمنيته لنفسك. لا تكبحي خيالك وأحلامك بالفارس الذي سيأتي على الحصان الأبيض لأخذك وتنعمي معه بحياة سعيدة مستقرة، ولكن لا تتركي أي فارس تشعرين معه بالحب والانجذاب أن يعبث بأفكارك وأحاسيسك المرهفة. فكوني ذات شخصية قوية ولا تكوني سهلة الانقياد، وتأكدي إن الحب الحقيقي سيأتي لا محالة، فليس كل شاب وفارس يصلح أن يكون حبيبك. اجعلي هذه المرحلة تمر بسلام حتى تصلي بنفسك إلى النضج، فهو بر الأمان هناك حيث ترقد سفينتك. فلذلك دائما ما يقال إن الفتاة كالثوب الأبيض، أي بقعة قد تسيء إلى ذلك البياض. فهذه الأنثى خلقت لتكون عشتار، التي من أجلها وجد البخور، وعلى عمودها طافت الأمم، فهي الأم وهي الأخت وهي الحبيبة وهي الصديقة. فلذلك يجب أن تكون نقية بعيدة عن التلوث الفكري والجسدي لتصبح معطاءة كما هي الأنثى دائما. هلأ هيك اللي عم يسمعونا بيقولوا أنه كتير هيك تغزلنا بالأنثى، صار دور الذكر نحكي عنه شوي. ذكرت أنه سمة الخيال الواسع والشفافية والحساسية من صفات حب المراهقة لدى الفتيات، فشو هي سمات حب المراهق وخصائصها ومشكلاتها لهالمرحلة؟ للأسف الذكور لو نظرنا إلى طبيعة المجتمعات الحيوانية، وبالحقيقة دائما غالبا ما يوق، حتى الدراسات تؤكد على أن الرجل الديك، وبالتالي عندما نقول الرجل الديك أي هناك تقاطعات ما بين طبيعة السمات الشخصية للذكر وما بين الطبيعة الحيوانية. لذلك عندما ننظر إلى أي مجتمع حيواني، عندما نقول مستوى حيواني أي نبحث عن مصدر الفطرة، وهذه الفطرة هي فطرة أيضا فطرة إنسانية. فللأسف هؤلاء الذكور حقيقة غالبا ما يكون في موقع المظلوم، ومن يظلمهم هم الأهل والعادات والتقاليد. غالبا هؤلاء الذكور ما يخفون هذا التحول الهائل الذي يحصل في شخصيتهم، هذا التحول من قدوم مرحلة غير واضحة المعالم. فبالنسبة لهذا الذكر ينام طفلا ويستيقظ رجلا بالغا، وليس هناك من أي معلومات تقدم إلى هذا المراهق عن المرحلة القادمة. لذلك تبدأ التغيرات الفيزيولوجية، تغيرات بداية بالبنية العضلية، فتظهر العضلات ويظهر الشعر ويظهر الصوت الأجش وأيضا الصوت العالي. ولغالبا ما يقول الأهل لهذا المراهق: اخفض صوتك، إنه صوته الداخلي. هذا النمو السريع للذكر يؤدي إلى انغلاق تلك الفتحة ما بين فتحة الفم والأذن الداخلية، لذلك يصاب المراهق حقيقة بطرش جزئي، لذلك لا يستطيع أن يسمع صوته ولذلك يرفعه. إذن هي حالة طبيعية، هذه الهرمونات الجنسية التي تنتشر في جسد الذكر تؤدي إلى حالة أشبه حقيقة بالجنون، وهذا ما نجده بالمجتمع الحيواني. عندما نجد إن الفيل البالغة أول ما تقوم به بتكسير أشجار الغابة وخلق الشجارات ما بين الذكور الكبيرة والذكور الصغيرة، لأن هذا الذكر الصغير يبحث عن دوره في هذا المجتمع. نعم. وهو يحب أن يقول أنا موجود، ولا يمكن أن يعبر عن وجوده من خلال الكلمة، إنما من خلال العنف، لأن العضلات هي التي برزت، أي القوة العضلية، ولذلك لا يستطيع أن يعبر عن مكنون ذاته إنه بلغ مرحلة متقدمة من العمر وأصبح منافسا لأقرانه الكبار إلا من خلال صنع هذا الشجار. لذلك نجد أن الذكور غالبا ما يتنافسون على أنثى واحدة، ولذلك نجد أن هؤلاء الذكور أيضا لا يستطيعوا أن يثبتوا لذواتهم إنهم مقبولين وأنهم محبوبين إلا من خلال تعدد تلك الفتيات التي تحوم وتطوف كالفراشات حول ذلك الذكر. ولذلك نقول إن أول حالة من الزهو الذاتي وحالة النرجسية هي موجودة عند الذكر لا عند الأنثى، لأن الأنثى تعلم يقينا إنها جميلة وجذابة، عندها ثقة بنفسها حقيقة. لذلك نجد ذلك أيضا عند مملكة الحيوان. بمملكة الحيوان الملون والمزركش هو الذكر وليس الأنثى، إنما بالحياة البشرية أتت تلك الأنثى وسرقت تلك الألوان وذلك الجمال من الرجل، فالمرأة هي التي تتزين، وهذا ما يخالف الطبيعة الحياتية بشكل عام. فمعروف أن ذكر البط هو ذلك الذي نتعرف إليه من هذا الطوق الملون على عنقه، وكذلك ذكر الحمام، وكذلك ذكر الدجاج. فالذكور هي الملونة وهي الجميلة وهي التي تحمل، حتى بالنسبة للكثير الكثير من الطيور هي المزركشة والملونة فهي الذكور. من هون بنشوف أنه حتى الطاووس، الطاووس الذكر هو الملون، والأنثى لا تحمل الألوان، وغالبا ما يكون لونها واحد أسود أو أبيض، تمثيلا لذلك ما يسمى بفستان الزفاف للعروس، جميل جدا جدا. فلذلك يبدأ هذا المراهق بشق طريقه مع كل الألم، ويبدأ بتقليد الكبار من خلال السلوك، فهو يقلد آبائه ويقلد المدرسين ويقلد الأقوياء ويقلد الأبطال والمنال، ويحاول أن يشق هذا الطريق. وأيضا هذا المراهق الطفل حقيقة لا يعي مدى الخطورة من ذلك التقليد الأعمى لمن هم أكبر منه سنا. لذلك نجد أن الذكور أكثر تعلما من أقرانهم مما يتعلمون من آبائهم وأمهاتهم، لذلك إن هؤلاء الذكور حقيقة يؤلمون القلب. يعني من بعد ما عرفنا فهمنا ردات فعلهم وفهمنا تصرفاتهم، صرنا هيك لازم نلوم أنفسنا. بدي أحكي بلسان الأهل إنه هون الدور الكبير بيرجع على الأهل. إذا بدنا نقول كيف يجب على الأهل والمدرسة وحتى المؤسسات الاجتماعية التعامل مع المراهق لإعادة توجيه المشاعر والتغيرات بطريقة بناءة. للأسف كما ذكرت منذ قليل إن هؤلاء الذكور، خاصة الذكور، أخص بالذكور، إن الذكور ينظرون إلى موضوع العلاقة مع الفتاة الأخرى باعتبارها جميلة ومميزة. هذا الجمال والتميز ينظر إليها من الناحية الجنسية فقط، لذلك ينظر إليها كشكل وينظر إليها برغبة جنسية، ولا يستطيع أن يميز بهذه المرحلة ما بين ما هو جنسي وما بين ما هو رغبة وحب. إنما الأنثى لا ترغب بهذه العلاقة الجنسية ولا تنظر من الموضوع بطريقة جنسية، إنما تنظر له باعتبارها أحاسيس ومشاعر. فغالبا ما تطلب الفتاة الكلمات الجميلة، لذلك يقال الغزل عطر النساء. من هنا نقول على أن هناك دور كبير للموضوع الاجتماعي، خاصة ما تتحمله الأسرة، خاصة وليس فقط الأسرة، المدرسة والمؤسسات الاجتماعية كافة. فخلط المشاعر في فترة المراهقة بيحتاج لمساعدة ودعم من قبل كافة الهيئات، وخاصة بين قوسين الأهل، حيث أن المراهق في مرحلة انتقال بين الطفولة والمراهقة بما يصاحبها كما ذكرت من تغيرات هرمونية، فيشعر بأزمة هوية ويلازمها من محاولات لإثبات ذاته وأحيانا التمرد على السلطة الوالدية والعناد. لذلك نجد أن المجتمعات التي تتجه إلى ما يسمى بالثورات أو الرفض الهرموني تعتمد على هؤلاء المراهقين، لأن التمرد من طبيعتهم. ولذلك لابد من وعي الأهل بخطورة هذه المرحلة. وعي الأهل بهذه المرحلة يجعلهم يحترمون مشاعر المراهق ويتقبلوه بحب ودفء من خلال الاستماع إلى مشاكله واحتوائه وتفهم دوافعه واحتياجاته النفسية والعاطفية. وخاصة يجب على الأهل أن يبدأوا بالتسامح والتغاضي عن المراهق وسلوكه في بعض الأحياء عن الأشياء البسيطة التي ليس منها ضرر. وأيضا يجب على الأهل أن يعاملوا ذلك المراهق كصديق واحترام خصوصياته وعدم الاستهانة بمشاعره. والبيت والمدرسة والمجتمع عليهما مسؤولية تجاه المراهق، وأي خلل في واحدة من هذه المؤسسات تسبب نوعا من التشويش في عقله وتؤدي لأفكار سلبية. وعلاقة الصداقة بين الأهل والأبناء هامة وضرورية، فالمراهقون إن لم يجدوها عند الأهل والمؤسسات سيبحثون عنها في الخارج. من هم بالخارج؟ هي رفقة السوء. وقد يقعون في هذه الحالة فريسة لقصص حب وهمية لتحقيق ما يتطلبون من توازن عاطفي يفتقدون له. لذلك كان لابد من أهمية الحوار بين الأهل وأبنائهم وحرصهم على أن يكونوا قدوة حسنة. نعم، يعني من بعد ما عرفنا كل هالمعلومات المهمة، إذا بدنا نختم بقواعد ونصائح للتعامل مع الابن المراهق. جميع المراكز البحثية عملت على أن تلخص هذه المرحلة المهمة من خلال قواعد يتم إيصالها إلى الأهل والمؤسسات، حتى تكون هذه القواعد هي الخط الذي يجب أن نسير عليه من أجل أن نأخذ بأيدي أبنائنا إلى بر السلام. ولذلك وضع أخصائيو الإرشاد النفسي مجموعة من النصائح التي توضح للأهل كيف يتعاملون مع أبنائهم المراهقون، وتتضمن هذه القواعد ما يلي. أولا المسؤولية. المشكلة تكمن هنا أن الابن مهما كبر وتقدم في العمر يبقى الأهل وتحديدا الأم يعتبرونه صغيرا، ابني الصغير، ابني الصغير، وهكذا أكثر ما يزعج الأبناء المراهقين هذه الكلمة. لذلك ينبغي هنا أن نشعره بأنه قادر على تحمل الكثير من الأمور وبأنه موثوق به وبقدرته. كذلك يجب أن نبدأ بعلاقتنا مع المراهقين بالاحترام، فبشكل عام كما تعامل ابنك سيعاملك، وعندما تنشئه منذ الصغر على احترام الآخرين سيكبر على ذلك، ويتضمن احترامه عدم شتمه أو توجيهه أو توجيه الإهانات له، وإشعاره دائما بأنه وصل إلى عمر يستحق منه أن يعامل ويتعامل باحترام. وآخرا ممكن أن نذكر رسم حدود واضحة لذلك يجب أن نضع مجموعة من القواعد الصريحة والصحيحة والتي توضح له ماذا يمكنه فعله وماذا يجب عليه تجنبه، وهذا يساعد على تجنب حدوث سوء التفاهم بينه وبين أفراد البيت، وهذه من أهم القواعد التي يجب أن يعمل عليها الأهل. أكيد بدنا نوجه تحية لكل المراهقين فتيات وفتيان، أيضا تحية لجميع الأهل وجميع المعنيين. بدنا نشكرك بالختام الأستاذ عيسى المحمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. شكرا رابعة، ممتن. الله أكبر غلاك ينبض بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملاك، من يشبهك يا ودادي. الله أكبر غلاك ينبض بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملاك، من يشبهك يا ودادي. انت بشر غير عادي، فيك الجمال العجيب.